والحب الجمال والحب يسوع والحب الجلالة والحب حب والسلام حب والسلام الحب الحب الحياة والحب الموسيقى والحب الخير والحب الحكمة والحب حب والسلام حب والسلام السيد المسيح نعم الحب نعم الحب الجمال الحب الجمال الحب الأغنية والحب الجمال والحب يسوع والحب الجلالة والحب حب والسلام حب والسلام الحب الحب الحياة والحب الموسيقى والحب الخير والحب الحكمة والحب حب والسلام حب والسلام السيد المسيح نعم الحب نعم الحب الجميع الحب الجميع الحب السيد المسيح نعم الحب